بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا عند باب البدل، واليوم سنبدأ بباب المنصوبات. قال الماتن عليه رحمة الله: منصوبات الأسماء 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمدادة والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء، أي التابع للمنصوب أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هنا قال منصوبات الأسماء، يعني ما هي الأشياء التي تجعل الاسم منصوبا أن تدخل عليه علامات النصب، والعلامة الأصلية في النصب هي الفتحة. العلامة الأصلية في النصب هي الفتحة، وهناك علامات أخرى سيأتي ذكرها وذكرناها آنفا، مثل الياء، مثل تقول رأيت المؤمنين. هنا المؤمنين اسم منصوب، لماذا؟ لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء. واضح؟ المهم، سنذكر بعض التفاصيل لاحقا بإذن الله تعالى. نبدأ الآن بالمفعول به. قال رحمه الله تعالى: المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. ضربت، ضرب هنا هو الفعل، والتاء هنا ضمير هذا التاء هو الفاعل، وزيدا هو المفعول به، وهو الشاهد من هذا المثال. زيدا، زيدا فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وركبت الفرس، الفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ والمفعول به ينقسم إلى قسمين. المفعول به ينقسم إلى قسمين: مفعول به ظاهر، ومفعول به مضمر، أي يأتي على شكل ضمير. فالظاهر مثل ما مر بنا، تقول ركبت الفرس، ضرب زيد محمدا، أو ضربت عمرا، أو ضربت خالدا، أو أكلت التفاحة، أو رأيت القمر. كل هذه تعتبر مفعولات منصوبة، كل هذه مفعولات منصوبة نصبت بالفتحة، بعضها بالفتحة وبعضها بالياء كما في المؤمنين. قال والمضمر قسمان، يعني قلنا هناك ظاهر مفعول به ظاهر، وهناك مفعول به مضمر، يعني يأتي على شكل ضمير. والمضمر ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، المتصل 12، مثل لذلك قال ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكم وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما إلى آخره، موجود عندكم في المتن. وتستطيع تمثل لذلك بمئات الألوف من الأمثلة. تقول أكلنا، تقول مثلا أخرجني، تقول مثلا طردني، طردنا، طردك، طردك، طردكما، طردكم، طردكن، طربه، طرده، طربها، طربه، طردهما، وطردهم، وطردهن، وهكذا. أو تقول أخرجني، أخرجنا، أخرجك، أخرجك، أخرجكما، أخرجكم، أخرجكن، أخرجه، أخرجها، إلى غير ذلك من الأمثلة. وأعتقد هذا واضح. قال: والمنفصل 12. المنفصل، الضمير المنفصل 12، إياي وإيانا. تقول: من الأمثلة في ذلك، في إياي، تقول: إياي أطاع التلاميذ، إياي أخرج المعلم، إياي أكرم الأستاذ، إياي كذا، وإياك، وإيانا، وإيا، إلى غير ذلك من الضمائر المنفصلة التي ذكرها الماتن عليه رحمة الله، وهي 12. قال: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه هي الضمائر المنفصلة. واضح؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن المصدر. المصدر، ما هو المصدر؟ المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو: ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، خرج يخرج خروجا، ناح ينوح نوحا، طرد يطرد طردا، إلى غيره. فرح يفرح، يفرح فرحا، فرحا. هذا هو المصدر، قال: الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. المصدر يأتي منصوبا، دوما يأتي منصوبا. وداخل المصدر يأتي المفعول المطلق، يعني هو جزء من المصدر، هو من أنواع المصدر. المفعول المطلق هو نوع من المصدر. والمفعول المطلق على ثلاثة أنواع، وتعريفه يقولون: ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. يعني المفعول المطلق يأتي على ثلاثة أنواع: الأول المؤكد لعامله. العامل هنا مثلا نقول: حفظت الدرس حفظا، حفظت الدرس، واضح هنا الكلام، حفظت الدرس. أردت أن تؤكد هذا العامل وهو الحفظ، فتقول: حفظت الدرس حفظا، وتقول: فرحت بقدومك جذلا، أي فرحا. فهمت؟ والثاني نوع، يعني الثاني من المفعول المطلق، هو المبين لنوع العامل. تقول: أحببت أستاذي حب الولد أباه. وتقول مثلا: وقفت للأستاذ وقوف المؤدب. وتقول: أحببت زوجتي مثلا حب مجنون ليلى لليلى مثلا، مثل هذه الأمثلة. والنوع الثالث هو المبين للعدد. الثالث هو تقول: ضربت الكسول ضربتين، ضربت الكسول ضربتين، واضح؟ أو تقول ضربته 3 ضربات، فقد بينت العدد. هذه هي الأنواع الثلاثة للمفعول المطلق، وينقسم المفعول المطلق ينقسم أيضا إلى قسمين آخرين، إما أن يكون لفظيا أو يكون معنويا. فاللفظي هو ما وافق لفظ فعله، فيتسمى يسمى لفظيا. مثلا تقول قتلته قتلا، وافق لفظ فعله. تقول فرحت فرحا، وافق لفظ فعله. تقول أكلت أكلا أو أكلت كل هذه وافقت اللفظ. وهناك أمثلة أخرى، هناك النوع الثاني وهو المعنوي. تقول جلست قعودا، جلست قعودا، فهو تقريبا نفس المعنى ولكن لم يوافق اللفظ، فيسمى معنوي هذا. تقول وقمت وقوفا وفرحت جذلا، هذه كلها تعتبر من النوع الثاني، وهو المفعول المطلق المعنوي. واضح؟ نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.